نستهديه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا لقائنا وقفات مع القرآن اللي بنحاول فيه نعمل إطلالة على كلام المفسرين وكلام العلماء في آيات القرآن. وإحنا ماشيين في جزء عام، خلصنا فضل الله عز وجل سورة النبأ وسورة النازعات. النهاردة البداية معنا في سورة عبسة، وإن شاء الله تكون بداية خير، وهي كمان بداية نقل المعاد للمعاد الشتوي ده. والحقيقة يعني أنا أفضل أن إحنا بعد كده من أول الشتاء نبقى ننقل للعاد المبكر، وفي الصيف نبقى يعني نعدد زي ما نحب، لأنه يعني مراعاة الأوقات دي بتفرق معايا أنا شخصيا جدا. يعني أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم كل أمر عسير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل يا رب العالمين. النهاردة معانا سورة عبس وتولى. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نبدأ في سورة عبس وتولى. وسورة عبس وتولى زي جزء عام كله، القرآن المكي له طبيعته الخاصة من الآيات القصيرة شديدة القوة سريعة، بتوجه رسائل مباشرة وسريعة، وكلها تأسيسية للعقيدة وتأسيسية للمنظومة الأساسية في حياة المؤمن. الآية بتبتدي بعتاب صريح وقوي جدا وشديد ومباشر للنبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا أنه على الرغم من أنها في البداية يعني فيها قوة، يعني البداية شديدة جدا على طول، أن احنا أول ما نفتح الصورة نلاقي عبس وتولى على طول، ففيها يعني ضربة شديدة وتوجيه مباشر وشديد، إلا أنه من لطف الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صار الخطاب للغائب، يعني مع أنه الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له عبست وتوليت صلى الله عليه وسلم، إنما يعني كأنه فيها على الرغم من إنها فيها عتاب، إلا أنها تحمل في طياتها الرحمة، المحبة، الحنان في التوجيه، واللي هو بتحويل الخطاب للغيب عند إلقاء اللوم أو عند المعاتبة. وده فيها فقه عالي، اللي هو أنك لا تواجه الإنسان مباشرة بالشيء الشديد، بالشيء الصعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته يفعل ذلك كذلك، كان يعني يعرض، لا يصرح، يلمح، علشان احيانا المواجهه المباشره في التوجيه بتعمل ذبحه كده، تحس انه. ومع ذلك لانه الله لا يحابي احدا، وجميع الخلق عباد الله عز وجل، وجميع الخلق بشر سواسيه بين يدي الله عز وجل، فالكل يوجه حتى وان كان سيد الخلق وسيد الناس وسيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فانه ايضا يوجه ويصاب. الحقيقه القصه مشهوره ومعروفه، وجماهير المفسرين متفقين على القصه، وان كان المحدثين بيختلفوا في صحه الحديث، يعني يصح ولا ما يصح، اللي هي روايه قصه الايات، الا انه جماهير المفسرين متفقين على ان المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ان الذي عوتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن ام مكتوم. لكن في الصنعه الحديثيه اكثر العلماء في الروايات التي ذكرت بصوره حديث يضعفونها، لكن برضو للأمانة أكثر العلماء بيمروها، يعني بيقبلوها، أولا لإطباق المفسرين على قبول القصة واعتمادها في التفسير. كل المفسرين متفقين على اعتمادها في التفسير، ولم يختلف مفسر مع مفسر آخر في أن المراد بعبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يعني لأجله عاتب الله عز وجل رسوله هو عبد الله بن أم مكتوم. دي ما فيش فيها فصال منه خالص. يمكن اختلفوا في اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم واحد ولا ثلاثة ولا خمسة، هو عتبة ولا شيبة ولا الوليد ممكن، لكن اتفقوا قولا واحدا على أن المعاتب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعاتب فيه هو عبد الله بن أم مكتوم. لكن من جهة الصنعة الحديثية زي ما قلتكم أكثر العلماء على أنه طرق الروايات اللي ذكرت هذه القصة طرق ضعيفة، لكن العلماء بيجعلوها تتقوى، يقوي بعضها بعضا من وجه، أو يقويها الإجماع المستقر عند علماء التفسير بأن المراد من الـ يعني الواقعة هذه هو عبد الله بن أم مكتوم وما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حيث القصة في اتفاق على أنها المراد، إنما بقى طريق ثبوتها في الأحاديث أو رفعها أو ما شابه ليس فيها نص صريح صحيح في المسألة. القصة بتقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في مجلس، طبعا كلكم عارفين القصة بس نذكر به، كان جالس في مجلس سواء بيخاطب واحد أو اثنين أو أكثر، بعضهم وصلها الخمسة كمان، من صناديد قريش وكبرائها وسادتها وعظمائها، عتبة شيبة الوليد غيرهم، أكثر من واحد من سادات مكة، وطبعا العرب وكتير من يعني هي القاعدة دي موجودة حتى عندنا دلوقتي، إن هو رؤوس القوم يؤثرون في أتباعهم، ودي حقيقة. يعني كانت زمان مثلا سيد القبيلة بيعمل حاجة القبيلة كلها بتمشي وراه عشان سيد القبيلة بيعملها. يعني إن كان لنا أن نقيس مع الفرق الشاسع طبعا في المكانة أو في الشرف أو زي مثلا نجوم الميديا في هذا الزمان، نجوم الإعلام أو الشخصيات المشهورة، الشخصية المشهورة الفلانية عملت كذا، تلاقي كل الناس عملت زي قصف شعره الجهة الفلانية، يتكلم بالطريقة الفلانية، يتكلموا ليه، بيبقى له قوة فعالة في الجماهير. في شخصيات كده اللي هم بيسموهم بلغة النت الانفلونسرز أو المؤثرين، الناس اللي بتأثر في الآخرين، أيا كانت بقى التأثير سلبي أو إيجابي، المهم إن هم بيؤثروا في الآخرين. فكان كده موجود في العرب، وده موجود عبر الأزمنة، موجود أشخاص يؤثرون في آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لقضية إنه أنا لو أثرت في المؤثر يبقى ضمنت التأثير وفي من يؤثر فيه. يعني أنا لو استطعت أن أنا آتي بالرأس كل اللي ورا منه هيجي وراه، فتبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها بنظرة مغنم للدعوة، نظرة يعني متجردة والنية كويسة جدا، وهو يريد أنه ينفع الدعوة ويكثر سواد المؤمنين لكن الطريقة لم تكن مقبولة، ولذلك عتب الله عز وجل عليه فيها. ودي حتة بقى مهمة احنا ننتبه إليها في قضية الدعوة بالذات اللي بيبشر دعوة، وهي قضية انه ليس العبرة أبدا بالنتيجة، إنما احنا بالنسبة لنا ينبغي أن تكون الوسيلة شرعية لتحصل نتيجة مرضية. أما أن تتعلل وتبرر بأنه يعني الجمهور عايز كده ولازم نراعي الزبون ولازم نحاول يعني نمسك العصاية من النص ونلعب على الحبل في النص علشان نستقطب الجمهور، زي ما كتير من الجماعات المنتسبة إلى يعني التجديد الإسلامي والدعوة الإسلامية أحيانا بتعمل كده، تجديها تنغمس في الفساد ومع المفسدين وتميع الأمور بدعوة أنه ده يعني في مصالحة وفي استقطاب وفي عشان نجيبهم وعشان نحاول معاهم وعشان نأثر فيهم، زي ما بيطلع ناس دلوقتي يقول لك احنا لو حاولنا نقترب من النصارى ونقرب منهم ونفرحهم في أعيادهم ونقول لهم هابي نيو يير بقى وكده علشان دعوة بقى، لا دعوة مالكش انت دعوة بالدعوة، زي ما كنت انا دايما اهزر واقول كده دعوة مالكش دعوة بالدعوة، لانه لا يجوز ابدا ان تكون الوسيلة ممنوعة او محرمة او سيئة وتدعي انت بيها ان انت تريد غاية نبيلة او فاضلة. ودي بالك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش وسيلة محرمة، انما كانت اجتهادية. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وشاف انه لو اثر في الاشخاص دول وارجع ابن ام مكتوم شوية معاه هيجيبه في اي وقت ويقول له يعني هيبقى النفع اكتر ويرجع، فما الله عز وجل يعني عاتبه في هذا الاجتهاد ولم يقبله منه من النبي صلى الله عليه وسلم ورده، لانه زي ما هنقول في الايات هم نيجي نخش جوه انها تذكرة، انا مش دوري نتائج، يعني انت مش دورك نتائج كميات اعداد متاثرين، لا انت دورك بلاغ الهدايه بقى دي بتاعت ربنا ما لناش احنا علاقه بيها، ولذلك ينبغي ان تكون هدايتك بالحق. برضو هنا هنفرق بين المساحه المأذون فيها من التواصل والتقارب، يعني برضو عشان ابقى وناء، هل يعني ذلك ان الانسان يبقى شديد وصارم وعنيف وقوي وحجيته مش عارفة زقل بطلوب؟ لا أبدا، ليس هذا هو الوسيلة، إنما ينبغي أن تكون وسيلتك قريبة وسهلة ولينة لكن لا تخالف سبب دينك، لأن هو اللاعب دلوقتي على وتر عشان تستقطب علشان توصل عشان نحبب الناس في الدين عشان يقوم إيه نبتدي إيه ندي واطي ندي واطي ندي واطي لحد ما يجي يوم مش عارفة دين إيه اللي إحنا ندعوهم إليه أصلا، ما خلاص إحنا بقينا تقريبا شبههم، يعني ما تبقى كل حاجة بقت شبه بعضها، وما احنا كنا عايزين ندعي لإيه في الأول مش فاكرة نسينا، لأنه بقت كل حاجة مقبولة وكل حاجة بتتعدى وكل حاجة كل حاجة، لدرجة أنه في بعض مش بهزر يعني بعض القنوات اللي كانت اسمها إسلامية أنت ممكن تقلبي عليها تلاقي زي القنوات اللي مش إسلامية تبص عليها تقولي الله وما احنا كنا عملنا الإسلامية ليه مش فاكرة، ما هي بقت شبهها، هي كان لدوم إيه يعني تضيع الفلوس بقى كله شبه بعضه كده. الفكرة في كده انك انت لما تبتدي تميع وتتنازل وتميع وتتنازل تتميع وتتنازل توهما منك انك بتحصل المنفعة الاعلى، لا انت في الحقيقة غلطان، انما ينبغي ان تنظر الى المنهاج، احنا الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، الكفيلية دي مش عندنا احنا ناس نتبع الوسيلة الشرعية لغاية شرعية والنتائج مردها الى الله عز وجل، النتائج مردها إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مع اعتقادنا التام إنه كانت غاية النبي صلى الله عليه وسلم قمة في النبل، وكان يريد التأثير في الناس والصناديد والكبار والعظماء عشان يؤثروا في من وراءهم، لكن الله عز وجل عاتبه في هذا لأنه لم يكن هذا هو الفعل الأرجح والأصوب أو الموفق خالص، فقال له الآيات اللي احنا هنشرحها. حتى دي مهمة في البداية جدا عشان انت يبقى عندك منهج، واللي يجي على المنهج أهلا وسهلا، واللي ما يجيش الله يعينه الله يهديه الله يأتي به. البداية عبس وتولى، الله عز وجل يقول عبس وتولى، من الذي عبس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتولى عبس أي العبوس اللي هو تقطيب الجبين وظهور علامات الضيق او الضجر على الوش. احنا انت عارفه بالعاميه لما بيقول لك عمل 111 يعني ايه عشان تفهمي المعنى قوي، كانه لان طبعا انتوا مش شايفيني، كانه يعني ايه قطب جبينه كده، يعني ايه قطب جبينه مش فاهمه الكلمه اصلا، اللي هو لما الانسان يتضايق تقومي تلاقي قرطه كده ايه تكرمش من فوق كده، يعني من بصه وشه بعينيه يبقى كانه متضايق كده. فده عباره عن مجرد يعني اثر فقط على الوش، يعني ما فيش حد خالص من اللي ذكروا القصه من المفسرين قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي حاجه لعبد الله بن ام مكتوم. ما قالوش انت مش شايف، انت مش تراعي، انت ما تركزش ليه، ما عندكش ما قالوش اي حاجه خالص، فقط هو بان على وشه دي بس. ومع ذلك لان الله عز وجل لا يحابي احدا، لان الله عز وجل يوضح جدد الطريق بكل وضوح، لم تمر هذه مرور الكرام ولم يتركها الله عز وجل بدون توجيه وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ده مجرد حرك بالوش بس لها دلالة ولها معنى ولها تفسير بل ولها تشريع، ودي حتة مهمة شوية أكتر كمان. ليه؟ لأنه إحنا بالنسبة لنا السنة هي كل قول كل فعل كل تقرير، كانت هتبقى سنة بقى إن إحنا لما يكلمنا حد في الدعوة وده نروح مقابل جبنا في وشه، لولا أن الله عز وجل ردها على النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه فيها، صح؟ لأنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كلها محل اقتداء، خدي بالك كلها محل اقتداء إلا ما ثبت فيه الاختصاص. لما تثبت حاجة نقول إن دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، دي ساعتها اللي هنقول لا دي خصوصية ما ينفعش إحنا نقلد فيه، إنما الأصل إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها محل اقتداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطب جبينه كده، يعني كأنه بان على وجهه كده أثار الضيق والضجر، وتولى يعني إيه كأنه أعرض عن ابن أم مكتوم. طبعا ابن أم مكتوم أعمى مش شايف، فبيقول له يا رسول الله علمني يا رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص له كده ويتدور، بيتدور بيكمل كلامه معاهم، النبي صلى الله عليه وسلم مسترسل في الكلام معاهم وابن أم مكتوم جاي علمني علمني ويكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا حصل مثل هذا العبوث والتولي الذي ذكره الله عز وجل، يقول عبس وتولى، أي يعني قطب الرسول صلى الله عليه وسلم جبينه وأعرض عن ابن أم مكتوم. في هذا المشهد يعني تمثيلي رائع، يعني أنت تقريبا وأنت بتسمعي الآيات كأنك متخيلة منظر القصة قدامك بالضبط من كتر ما موصوفة بدقة. أن جاءه الأعمى، أي لما جاءه الأعمى وأكثر عليه في المسألة وفي المقاطعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بهؤلاء، فعبس وتولى، أي قطب جبينه وأعرض عنه. أن جاءه الأعمى، يعني لما لقى هذا الأعمى جاي وبيقطع عليه الكلام وبيقطع عليه الحوار وبيقطع عليه، فبدأ يقطب جبينه. وبرضه هنا تصريح مباشر بدون أي تلميح وبدون أي تغييب لسبب العبوس، يعني مثلا ما قالش عبس وتولى والله يغفر له وعدينا، لا، هو الله عز وجل ذكر سبب العبوس صراحة كده، أن جاءه الأعمى بسبب الموقف بتاع الأعمى. الأعمى هنا زي ما قلت لكم اتفاقا بين جماهير المفسرين أنه عبد الله بن أم مكتوم، كان عبد الله بن أم مكتوم صحابي وله فضله وله شرفه وله قدره في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة في أكثر من غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتم عارفين كان يؤذن في رمضان وأذان وبلال أذان، وهو صحابي مشهور ومعروف. والقرآن أحيانا ذكر أسماء بعض الصحابة، الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن اللي هو إيه زيد بن حارث، فلما قضى منها زيد وطرا، فكان ممكن يقول أن جاءه عبد الله أو ابن أم مكتوم، إنما جاء هنا الوصف أن جاءه الأعمى، أي لما جاءه هذا الأعمى ليسأله قطب جبينه وتولى. هنا بقى أن جاءه الأعمى فيه كلام كتير مفيد عليها. رقم واحد، العلماء بيقولوا أنه فيها إعذار لابن أم مكتوم، رقم واحد كأن الله عز وجل بيبين العلة اللي لأجلها يعذر ابن أم مكتوم، لأنه الأصل في التشريع فضلا عن أنه الأصل في الأدب، الأصل في التشريع أنه الصحابة ما كانوش بيقدموا بين يدي الله ورسوله خالص، لا بيقولوا ولا بيسبقوا ولا بيعترضوا ولا حاجة، على طول سمعنا وقطعنا. كمان هو الأصل في الأدب أنك ما تدخلش على حد بيتكلم وتقوله بصيل أنا الأول وكلمني، مش ده اللي المفروض يحصل، ومش ده اللي المفروض أنه هو إيه زي ما قلنا الأصل في الأدب. فكأن الله عز وجل ذكر هنا ضمنا عذر ابن أم مكتوم أنه أعمى، مش شايف أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم حد يعني. وبالتالي دخل وقال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله، وهو مش منتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي التفات له ولقاه بيقول له علمني، راح متدور تاني لقريش، تاني علمني تاني، يتدور لسادات قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه إيه زي ما القرآن وصف، عبس وتولى. يبقى العلماء قالوا في هذا فضيلة لابن أم مكتوم. يبقى مش دايما الإنسان يتصور مثلا أنه إيه ده احنا بنعيره أنه أعمى، لا بالعكس، دي فضيلة لابن أم مكتوم أن هي أنه لم يفعل هذا تنافيا مع الأدب، إنما لأنه كان معذورا كونه لا يرى، مش شايف مين اللي قاعد ولا شايف الحوار ولا أي حاجة، ودخل من بره يعني سخن للتعلم وحريص عليه، فبيقول علمني يا رسول الله، يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني. ففيها ثناء على ابن أم مكتوم، أول نقطة. تاني نقطة تستفاد منها برضو ودي مهمة جدا، هو أنه إذا استهر الإنسان بوصف لم يكن من المهانة ولا من الغيبة إني أسميه به يعني. وده طبعا حاجة مضطردة ومعلومة بالذات في كلام المحدثين على الرجال وكده، أنه يجوز أنه الإنسان يعني يلقب أو ينادى عليه باللقب اللي اشتهر به بقطع النظر عن هو بقى إيه ولا شكله إيه كونه الأعمى. فهو كان مشهور بهذا لأنه دي صفته، هو كان واحد أعمى في المجموعة اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اثنين ثلاثة معروفين يعني، ففلان أعمى وفلان أعمى ومشهور بهذا. ويمكن عندنا نماذج كده كتيرة في المحدثين، عندنا الأعرج وعندنا الأعمش وعندنا كتير غندر وكتير من النماذج اللي هو الاسم لازق فيه بقطع النظر عن الاسم كان ساعتها سببه ايه، خلاص هو اشتهر بيه وعرف بيه. فالمعرف بالشخص عن طريق الاسم الذي اشتهر بيه ما بيعتبرش غيبة، ابن تيمية وابن بطة وابن لهيعة وما شابه يعني. يبقى اذا برضو لو ان في انسان اشتهر باللفظ اللي هو ظاهره يتوهم معه انه فيه مثلا غيبة او منقصة، لكن يشتهر به جاز هذا للتعريف ليعرف به كوني مشتهر بهذا الوصف. ده طبعا ده تقعيد حتى في مدارسة الغيبة والنميمة، ان العلماء بيقولوا من المستثنيات من مواطن الغيبة ان تذكر الانسان باسمه الذي اشتهر به حتى وان كان هذا الاسم فيه مظنة الاساءة او مشاكل. يعني مثلا احنا عندنا افترضي مثلا ان احنا عندنا واحد اسمه الحاج محمد، وده مثلا ايه بيشتغل تاجر معين في تجارة معينة، وفي الحاج محمد تاني مزارع في القرية. فانا مثلا لما يقولوا لي اقول لهم الحاج محمد الفلاح، في بعض الناس بتعتبر الفلاح دي شتم وتقول لك وانا فلاحه ولا انت بتشتميني كده، لكن هي مش شتمه ولا حاجه، لان انا بوصف مثلا لما اقول مثلا احيانا مثلا يبقى الشغلانه الخادم او مثلا العامل او البواب يعني، هي دي مش شتمه، هي دي توصيف لواقع. فطبعا يعني في مثل هذا كله لا تعد غيبة ولا تعد إساءة، لأنه هذا هو الوضع يعني. فيبقى ساعتها برضو استفدنا من الآية أنه ممكن إذا اشتهر الإنسان بلقب معين يمكن أن يطلق عليه ولا حرج في هذا. فلذلك زي ما قلت لكم الإمام الأعمش، والإمام الأعمش كان بيقول اللي بيقول علي أعمش يبقى بيغتبني وأنا مش مسامح. فكان العلماء اللي بيعلقوا على قول يقولون وماذا نفعل وقد اشتهر بهذا، يعني ما لو قلت أي حاجة تانية مش هيعرفوا أصلا. فسبحان ربي العظيم، يعني كأن هذا الجواز ضمني في هذه الآية أن الله عز وجل قال أن جاءه الأعمى. يبقى أن جاءه الأعمى حملت في طيتها إعذار لعبد الله بن أم مكتوم وحملت في طياتها إذن وجواز مناداة الإنسان باللقب اللي اشتهر به، حتى ولو كان اللقب ده يعني في مظنة اعتبار يعني إن الإنسان ممكن يتضايق منه شوية أو ما يحبوش شوية، بس اشتهر عليه. وطبعا ده لا يتنافى مع أنه الأصل أن الإنسان يحرص على أنه لا يسمي ولا يلقب إلا بأسماء مستحسنة. يعني أنا لقبي الحد الأول ما سميش حد بقى، ودي من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغير الأسماء للأحسن، علشان لما كان فيه الصحابي اللي اسمه حزن والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يغير اسمه، فقال لا أغير اسما سماه بأبي، فكان سعيد بن المسيب بن حزن يقول فما زالت فينا الحزونة، يعني في فينا الصعوبة علشان هو قال مش هغير اسمي اللي سماه بأبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تغيير الأسماء من السيء إلى الأحسن، ودي ثقافة جميلة. فضلا عن أني بقى من الأول أنا أسميه اسم حلو، يعني إيه يسمي الإنسان مثلا، مش عايز أقول أسامي عشان ما يصحش يعني، بس امشي كده في الشوارع وهتلاقي اسامي غريبه جدا، يعني محلات واشخاص ومش اسامي. طب ليه تسمي نفسك ليه تسمي اولادك الاسماء اللي مش لطيفه ديت؟ ليه ما تسميش اسامي لها دلاله حلوه؟ لان سبحان الله الانسان له اسمي نصيب يعني. فاذا كنا هنلقب او هنسمي نحاول ننتقي الاسامي الحلوه والالقاب الحلوه برضو يعني. وخدي بالك برضو انه من الالقاب الحلوه ما يبقاش فيها اعجاب بالنفس، لانه دي حته النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حد اسمه بره غيرها الى زينب، يعني انه في تزكيه ولا تزكوا انفسكم، يعني اسمي نفسي تقيه، اسمي نفسي مش عارفه فارسه الدعوه والداعيه العصريه ونور زمانها وشمس ايامها، يعني الاعتدال حلو. لكن طبعا لما الاسم يدل على معنى قيم او معنى راقي يبقى الانسان له من اسمه نصيب. يعني احنا خرجنا بره الموضوع شويه، بس يعني هو الشيء بيجيب الشيء بيذكر يعني. فالشاهد انه الله عز وجل عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم انه عبس وتولى واعرض لما جاءه هذا الاعمى الحريص الذي لا يراهم. وبعدين الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى اي وما يعلمك، قد ينتفع هذا الاعمى بالموعظه والشرح والعرض الذي تعرضه افضل من هؤلاء جميعا، لعله يزكى. وما يدريك أي وما يعلمك يا محمد بأثر الموعظة في أيها أنفع وفي أيها أفضل وفي أيها تكون الثمرة أعلى. ما يدريك هو دايما ما يدريك يأتي بعدها بيان وتوضيح للأمر، بخلاف وما أدراك يعني دايما بتبقى فيما لا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لعله يزكى أي لعله يتطهر. الزكاة غير الذكاء، الزكاة بالزاي هي التطهير، ومنها الزكاة اللي هي زكاة الأموال، بينما الذكاة بالذال هي الذبح، إنك تذبح الذبيحة يعني. فهو لعله يزكى أو يعني لعله يتطهر، لعله يطيب نفسه من أدران الذنوب والمعاصي ويحصل الإيمان. والحياة دي من أهم الفوائد التي يحصلها الإنسان من العلم، تزكية. ويمكن إحنا قلناها قبل كده لما قلنا أنه نبي الله إبراهيم دعا قال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فطلب العلم يقرأ القرآن والكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخر حاجة ويزكيهم. فكانت استجابة الله عز وجل بما هو أصلح بدأ بالتزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية الأول، التزكية هي التي تجعل العبد ينزل عليه العلم منزل النفع، لأنه العلم ناشف مجرد لما تحطه على قلب خاشع ومقبل يقوم العلم يزرع فيه بقى إيمان وتقى ويقين وصدق وإخبات وإخلاص و و و. لكن لما العلم الناشف المجرد ده ينزل على قلب منافق دعي لئيم خبيث يطلع كل شر، لأنه يبقى عليم اللسان لكن ماكر القلب. أما أكثر ما نرى في زماننا من أشخاص يتحدثون بلسان العلم لكن بقلب المنافق يعني، وبالتالي بقى تلاقيه من أنا بسميه ليمت، يقوم يستخدم لسانه في اللعب بالألفاظ والتلاعب بالأدلة والتلاعب بالنصوص اللي يوافق هواه أو هوى مستخدميه. المهم إن هو مش نافع، يعني العلم لم ينفعه بشيء، إنما العلم كان وبال عليه لأنه إداله تقنية في الفساد، إداله حجة في الفساد، عرف يستخدمه كويس في الفساد. فعلشان كده البدء بالتزكية مهم جدا بين يدي العلم. للأسف معظم طلبة العلم مستعجلين قوي وعايزين يدينا علم يلا بسرعة بسرعة بسرعة، عايز اتكع زرار وابقى عالم بكرة، مع انه ده من اهم ابواب الفساد والافساد التي تحصل، انه الانسان يدخل على العلم مباشرة فيتعلم الجرأة والاجتراء واللماضة ويناطح العلماء برأسه اللي هي لسه قد النمنمة من الاجتراء. لكن لو بدأ بالتزكية يحصل الأدب، يحصل الاحترام، يحصل تقدير العلم، يحصل تقدير العلماء، لا هتختلف كتير. ولذلك أنا أنصح كل حد يدرس علم لازم يدرس قبله، طبعا لو الوقت هيضيق وإن متأخرين يبقى جنبا إلى جنب التزكية. وما يدريك لعله يزكى، وكانت هذه بشارة ضمنية أنه هيحصل تزكية لعبد الله بن أم مكتوم فعلا، وهيتزكى بهذا بالقرآن وبالسنة وبمخالطته ومعيشته إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يوعظ فتنفعه الموعظة، أو يذكر. والحقيقة سمية الموعظة تذكر أو ذكرى لأن هي المواعظ في العادة لا تخاطبك بالجديد، إنما هي تخاطبك بما تعرفه لكنها تذكرك به، فتعيد في قلبك الاستجابة القلبية. ولذلك العلم بيفرق عن التذكرة في أنه أنت ممكن تحصل علم جديد، إنما التذكرة في العادة بيذكرك بمسلماتك، بالموت، بالجنة، بالنار، بالحساب، بالسؤال. فاللي بيتجدد في هذه التذكرة هو رد فعل قلبك مش المعلومة. والحقيقة أنا كنت دايما أقولها في دروس الإعداد لرمضان، المفروض نعمل لنا درس والله على رمضان أو حتى دورة نسمع فيها تسجيلات بتاعت رمضان عشان يتجدد الإيمان في قلبنا. الشاهد يعني اللي كنت دايما أقول لهم، إحنا ما بنألفش حاجة جديدة عن رمضان، كل نصوصنا اللي بنقولها من يوم ما بدأنا دعوة واللي علمونا من قبل ما إحنا نبتدي دعوة هي نفس النصوص، وإحنا هنألف أحاديث ولا آيات هي نفس النصوص. اللي بيتجدد هو طريقة عرض النص على القلب اللي تثمر، اللهم ارزقنا الصدق، اللي تثمر يقظة في القلب، تذكر في أودى وأوبى إلى الله عز وجل. ولذلك أنا بقول أنه ما تيأسيش من نفسك، لأنه ممكن الذكرى المرة دي ما فوقتنيش، ممكن المرة الجاية تفوقني، يعني حتى وإن كانت نفس الذكرى. يعني الواحد أحيانا يسمع الصورة كأنه أول مرة يسمعها، معقولة الصورة الجميلة دي في القرآن طول عمري بتاعها وما كنتش منفعل بها ومتأثر بهذا الجمال، لدرجة ان انت احيانا تحسي الله لا ده الصورة دي احلى صورة في القرآن، صح؟ يحصل لك الحالة دي كده. وبعدين السنة الجاية تقابلي ذكرى بصورة تانية قلبك ينفعل بيها، وهكذا. يعني كلما تتجدد الذكرى على القلب يحصل الانفعال. فأو يذكروا يعني أو يوعظ وتعاد عليه الموعظة وتقدم إليه الموعظة فتنفعه الذكرى، أي فتنفعه الموعظة المتجددة المتكررة المعادة على مسامعه مرة تلو المرة. فيبقى إذن لا تزهد في أحد يريد أن يسمع حتى ولو سمع قبل كده. ولذلك إحنا أحيانا يعني أنا شخصيا أحيانا أعمل مثلا الدورة وأقول يا جماعة اللي حضرها قبل كده وحابب يجدد وماله دخولي، إيه المشكلة؟ مش همنعك. ليه؟ لأنه أحيانا حضرت بس ما كنتش حاضرة القلب، حضرت بوداني. لو كنا في المسجد حضرت بنفسي بجسمي بس قلبي ما كانش حاضر أو حتى مستمع. فلا المرة دي هدخل بقلب جديد وألقي السمع وأجمع القلب وأشهده للموعظة فيحصل مثل هذا الانتفاع. ولذلك لو ما نفعتنيش الذكرى الحل إيه؟ أذكر تاني. وما نفعتنيش الذكرى الحل وتالت وعاشر وألفين لحد ما هو ما فيش لحد إلا كرر إلا تذكر. لأنه لو قلت ما هي مش نافعة يبقى أنا كده حكمت على نفسي بالنار وخص القصة، حكمت على اللي قدامي بالنار وخص القصة. لا، هو ما دام فيك نفس يتردد نردد على أنفسنا الذكرى ويوشك أن يأذن الله عز وجل لنا بفرج قريب فتنفتح القلوب. أنت لا تدري الكلمة اللي هتصيب قلب اللي أمامك أو الكلمة اللي هتصيب قلبك أحيانا تبقى كنتش متوقعها وكنتش منتبه إليها، فاكرها بسيطة وسبحان ربي العظيم تطلع هي أبلغ وأنفع وأقوى من جميع المواعظ اللي يعني منظمة ومرتبة ومسبوعة ومقفاة وما شابه. فسبحان ربي العظيم. المهم إنك لا تيأس من قضية التذكير. وإحنا في موطن آخر في القرآن ربنا أمرنا بالتذكير، قال وذكر، صح؟ وذكر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة من وراء وذكر. وبعدين أخبرنا، هو خبر لكنه مرعب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني وذكر ده أمر مطلق سواء هينتفع أو مش هينتفع، إحنا شغلتنا وذكر. لكن مين اللي هينتفع؟ المؤمن. طب غير المؤمن مش هينتفع، يبقى ما ذكروش؟ لا، هو دخل في وذكر الأولاني. ولذلك أنت بتذكر بقطع النظر عن النتيجة عن الثمرة، مش شغلتك، مش صلاحياتك ولا اختصاصك، أنت شغلتك تذكر. وبعدين بقى من كتب الله له الإيمان سينتفع بالذكر، وأما الأبعد فلن ينتفع وهذا لن يضيرنا، هذا أمره إلى الله عز وجل، إحنا مناش يعني مناش في الأمر ده، مش تخصص. فإعادة الذكرى للنفس وللغير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني ممكن ينتفع من الذكرى ويحصل الفائدة المرجوة من هذه الذكرى. هي إيه الفائدة المرجوة من هذه الذكرى؟ العمل على مقتضاها. أنت بتذكر بالآخرة تحرص عليها، بتذكر بالجنة تعمل لأجلها، بتذكر بالنار تخافها، بتذكر بالحسنات تحاول تجيبها، بتذكر بالله عز وجل تزداد له حبا وتزداد منه خشية ورهبة، وهكذا. لازم الإنسان يمرر الذكرى على قلب. وإحنا يعني نبئنا مش يعني أنه كان في بعض المشايخ، لا أدري في الشام في سوريا، في يعني كان يذهب إلى المسجد ويلقي الموعظة وكان زمان الفسق والفجور مقفول عليه، يعني مش شاف قوي، ما فيش وسائل تنقله بمثل هذا الشيوع وشيوع الفاحشة والفحش، إنما كان زمان اللي بيفحش أهو. فسمع من طالباته يوما قالوا له يعني في الدار القريبة من المسجد في فساد عريض وأقوام يفعلون المناكير ويشربون الخمور، كيف؟ فقال كيف هذا ونحن لا نعظهم؟ قالوا يا شيخ هذه دار فساد وكأنها يعني مواخير فسق وفجور. قال ولا بد نذهب إليه. فسبحان ربي العظيم، القصة مشهورة يمكن معظمكم سمعها. ذهب إليهم فإذا هم في نايت كلاب ملهى ليلي وما كان يعرف مثل هذه الأشياء، فاستأذنوا صاحب المكان أنه يؤجر لهم المسرح مثلا 10 دقائق ربع ساعة وبندفع زي أي نمرة بيعرضها أي حد، وإحنا ندفع. وما أحسن أن يكون المال الصالح للعبد الصالح يستخدمه في نصرة دين الله عز وجل. فاشتروا المسرح مثلا ربع ساعة نص ساعة زي ما استطاعوا يعني. فأذن لهم ففتحوا الستارة فإذا الرجل جالس على الكرسي، وجهه يتلألأ النور، وجهه الكبير شيخ مسن. فطبعا كعائدة هؤلاء السكارى والمعربدين افتكروها لقطة نكتة، وما أكثر نكتهم على المشايخ، يعني دايما الشخصية المهزأة اللي بيعتبروها هزء ويضحكوا عليها ويهزروا عليها هو الشيخ اللي لابس عمة وكولة ولحية وكلام من ده، وتعودوها بقى، فأخذوا يعني يضحكون، والرجل ينظر إلى يعني تحت قدمه، ثم بدأ يعظ الناس: إن الحمد لله نحمده، ويعظ الناس وألقى خطبته وذكر الناس، يقولون: فما بقي واحد في هذا المكان إلا وتاه. والحقيقة يعني القصة دي بتأثر فيها، لأنه بحس إنه مش عشان هم مش عارفين، معظم الناس عارفين، إنما يمكن بصدق الرجل أن هو يعني انتفض بإيماني وقلبي فحرص على هداية الناس. سبحان الله، يعني يهدي من يشاء، سبحان ربي العظيم. وأنا سمعت برضو عن بعض المسلمين في الدول الأوروبية بيستأجر المحطة، محطة FM ولا محطة تلفزيون ولا كده، ويأجرها. هم هناك عندهم في الرأسمالية المطلقة، تدفع فلوس خد اللي انت عايزه، مش فارق معايا يعمل اللي انت عايزه، فيستأجرون المحطات ويعطون عليها مواعظ، أو يعطون عليها مثلا دعوة إلى الإسلام، فينتفعون بها جدا، ويكثر سواد المسلمين جدا. يعني سبحان ربي العظيم، لعن المال الصالح للعبد الصالح، فعلا والله. فالمهم، لا ينبغي الإنسان أن يزهد في التذكرة، ما تقولش أنا هذكره وهو ما يستاهلوش أصلا، دول زبالة، دول حسالة، دول خسارة فيهم، لا أبدا، دول مقيمين على المعاصي، دول مقيمين على الذنوب، لا أبدا. ما يدريك، يعني إحنا عندنا الحديث اللي هو بتاع الثلاثة اللي أطبق عليهم الغار، اللي هو الرجل اللي كان عايز يزني بابنة عمه اللي بيحبها قوي قوي، وبعدين لما أصابتها فاقة فجاءت فراودها عن نفسها، فيعني رفضت، وبعدين من شدة الفاقة وافقت. هي ذكرته بالله في موطن الرجل جاهز يزني، يعني فخلاص يعني سيستم نفسه على انه يزن، ومع ذلك لما اطلقت الموعظه للتذكير اصابت قلبه، سبحان الله. يعني ده موطن تقولي اذكر ايه؟ ده واحد دخل على الزنا اهو، اذكره ازاي بقى؟ ده هيجيب فيه تذكره، ده عايز مسدس يضرب فيه، ها؟ يعني بعقليه الناس. لكن الحقيقه انه كلمتها كانت اوقع من جلد السيوف، وقام عنها، وهي حب الناس ايه؟ زي الحديث، يعني كيف وفق لتحصيل الأثر الإيماني بتاع التذكرة وهو في عز الذنب. ولذلك ما تستكتريش أبدا التوبة على أي حد، ولا تبخلي أبدا بالتذكرة على أي حد، بس ذكري بأسلوب طيب، وليس عليك إلا هذا، قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت. تنفعه الذكرى، نفع الذكرى هذا مرده إلى الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء. اللهم اجعلنا ممن ينتفعون بالذكر، وأبناءنا وبناتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بالذكرى، لأنه طبعا من علامة الضياع ألا تنتفع بالذكر، إنما لما تنتفع بالذكرى من علامة الإيمان. فالله عز وجل أثنى، ده كل ده برضو ثناء على ابن أم مكتوم، وهو الذي حصل. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات يذكرون أنه كان إذا يعني التقى ابن أم مكتوم يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويوسع له في مجلسه ويجلسه إلى جواره صلى الله عليه وسلم. فيقول عبس، يقول الله عز وجل في وصف ابن أم مكتوم وتقدير حالي أنه أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى وهو النقيض الضد، اللي هو كان مقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحريص على أنه يوصلهم الدعوة، لأنهم مستغنيين ممكن معناها أنهم متكبرين كونهم مستغنين بالمال ومستغنين بالجاه، فحاسين بهذا في أنفسهم، وطبعا كانوا كلهم كده صناديد قريش وأهل المال والجاه. وممكن يكون دلالتها مستغني عن التذكرة ومستغني عن الهداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعرض عليهم وهم يسمعون وقلوبهم غير حاضرة وغير شهيدة، ولذلك معظم الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس الوليد وعتبة وشيبة ماتوا كلهم على الكفر في قليب بدر. فسبحان ربي العظيم كأن الله عز وجل فضح قلوبهم مستغنين عن هذا. ولذلك حتى دي برضو مهمة لينا احنا بقى، إياك أن تستشعر استغنائك عن العلم. يعني انت احيانا تيجي تسمعي كده موعظه تحسي ان عارفاها كلها يا هيقول نفس الموضوع، اصل انا حافظها مع انظار قلب، بس خد بالك انا مقطعه الجمع والسجاجيد اللي فيه ده، اصل انا طالبه علم قديمه، انا عمود الجمع هنا. لا خالص، اوعى تستغني عن الموعظه وعن الذكرى، لاحسن يطبع على قلبك، يطبع عليه بهذا الكبر، لا يخش حاجه ولا يدخل حاجه. لا، اذا عرض عليك الحق اقبله. يعني احيانا يعرض عليك الحق ممن هو دونك، اصغر منك، مش عارف قدك، مش فاهم قدك، بس حابب يقول لك معلومه ما تقولي لهاش. انا شفت واحده مره البنات الصغننين لما كانوا يخشوا المسجد كده، بنت بتبقى سخنه وعايزه تقول، فحابه تقول دي وحابه تقول دي وحابه تقول دي، بتلاقي واحده تقول لها هو انت ما تعرفينيش ولا ايه؟ ده انا هنا عمودي الجامع. يعني ايه يعني ما اقولكيش؟ يعني قصدك كده؟ قصدك ان انا ما اقولكيش؟ يعني انت عارفه كل حاجه؟ طب ما تقبلي مني وتقولي بارك الله فيك، جزاك الله خير، نفع الله بك يا بنتي، ما شاء الله عليك وعلى حرصك. لا تردي الخير، اقبليه، لا تستغني عن الخير، اقبليه حتى لو عارفاه. ودي تاني، احنا قلنا احنا محتاجين ايه؟ مش بس علم عن جهالة، لا، تذكرة عن علم. يعني علم عن جهالة دي المرحلة الأولى، ثم وتذكرة تاني وتذكرة تالت وتذكرة ألف وألفين، ولحد ما نموت تذكر، علشان القلوب بتصدق والقلوب تعلوها الغبرة ويعلوها الران، فمحتاجة من أن لآخر تنجلي بإعادة التذكرة. أنت كم مرة بتغسلي المواعين في البيت؟ كم مرة؟ على رأي واحدة صاحبتي كانت منزلة نكتة بتقول هي المواعين دي ملهاش أصحاب يسألوا عليها أو أهلي يسألوا عليها، حاجة زي كده يعني، ملهاش يعني ولا إيه؟ كم مرة بتغسلي المواعين؟ يعني بالميت 4 مرات ان لم يكن اكتر كمان. الله، طب بتغسليها ليه؟ ما هي كل ما تتوسخ انا لازم اغسلها، امال اسيبها يعني هناكل عليها وهي متوسخه؟ لازم اغسلها. ما هو كده، انت متصوره كميه الران اللي بتكون على قلبك من النظرات والسماع والاقوال والقيل والقال، وعينك اللي بصت هنا ران بتكون عليه، فمحتاجين اعاده الغسل تاني واعاده التذكره تاني. كل ما يتوسخ ننظف، كل ما يتوسخ ننظف، بالاستغفار، بالتذكرة، بالطاعة، بالعبادة. إنما تقولي لا أنا خلاص أنا وصلت، هذه بداية الضياع، هذه بداية الهلكة. أن تستغني، لا تستغني، إنما أنا الفقير، كان شيخ الإسلام يقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. يعني استشعار الفقر والفاقر من يدي الله عز وجل مهم جدا، انما تستغني كده وتتجرأ، لا، هي دي كانت علامه ضياع الكفار، ان هم كانوا بيسمعوا من موضع المستغني، احنا مش محتاجينك تقول لنا حاجه، ولا عايزينك تقول لنا حاجه، ولا يلزمنا نتعلم منك حاجه. فكان هذا يعني هلكتهم، لانه الكبر والعنجهيه والتعاظم دي من اهم اسباب الضياع. فالله عز وجل بيذكر وصف الآخرين الذين كانوا الطرف الآخر، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصل لهم لعل من يأتي من خلفهم، فلكنهم كانوا على هذا النحو من الوصف. وده برضو في نفس الوقت يدللك كأن فيها ثناء ضمني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم ييأس قط. يعني على الرغم من أنه مستشعر مدى خلاص سيب الهدوم وخد طبق الأكل، على الرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم مستشعر ويعلم مدى حال هؤلاء، الا انه يحاول ويحرص ويبذل. وده ماشي مع اللي احنا قلناه في الاول، ان احنا مهمتنا التذكير مطلقا، وبعدين بقى اللي يتزكى يا اهلا وسهلا، اللي يستغني هو حر في نفسه، انما احنا وذكر وخلاص. نرجع للايات، أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني فأنت له تصدى، أي تتصدى له وتوجه خطابك له بصورة مباشرة وتقبل عليه وتحرص عليه مع أنه مستغني. وما عليك ألا يزكى، يعني ليس عليك حساب في كونه يتزكى أو لا يتزكى. وما عليك ألا يزكى، أنت مش هتتضرر من انه ما يتزكاش. ليه؟ لانه اقيمت عليهم الحجه بالبيان واتضح الامر، فخلاص انت بتذكر التذكرة العامة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر، كل واحد حر في نفسه، زي ما احنا بنقول بالعامية ذنبه على جنب، هو يختار لنفسه وهو اللي يبقى جانا على نفسه بقى. خلاص اتضحت الطريق وأقيمت الحجة والبيان. أنا هنقعد نتلح عليهم لحد إمتى؟ كل واحد حر بنفسه، كل امرئ حجيجة نفسه. وما عليك ألا يزكى، يعني لا تخشى من عقوبة عدم تزكي الأفراد الذين طرحت عليهم التطهير والزكاة. ولذلك هنا احنا بنأكد بقى هو ده دليل دامغ هو على أن المزكي لا يؤاخذ بالنتيجة، إنما يؤاخذ بس ببذل الوسيلة. ليش وما حدش اهتدى؟ وانا مالي، اللي اهتدى اهتدى واللي ما اهتداش ما اهتداش. انا عملت اللي عليا وقلت ولا لا؟ قلت خلاص عملت اللي عليا. انما تقولي ما اصل انت بتقولي كتير قوي وما حدش بيهتدى ولا حد بيسمع الكلام. طيب والحل؟ اسكتي. انا ما اقدرش اسكت، انا لازم افضل اقول لحد ما اموت، وانت كمان وكلنا كمسلمين. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فتؤمنون بالله. شغلتنا كده نقولها ونقول ونقول ونقول. اللي يستجيب يا اهلا وسهلا، اللي ما يستجيبش واحنا من؟ احنا مش هنعاقب عليه. احنا كنا هنعاقب لو ما قلناش. هي دي الاشكاليه بقى، لو ما قلناش. هي دي الاشكاليه اللي بتتعبك نفسيا، انك تقفي احيانا في مواطن في الحياه تحس ان انا ما قلتش، ما لحقتش اقول. الموقف كان زحمه قوي اكتر من اني اقول، كان ضغط قوي اكتر من اني اقول، كان محرج قوي اكتر من اني اقول. ده بيبقى فعلا شعور بالتقصير وبالذنب اني ما قلتش. هي دي الاشكاليه. انما قلت وما استجبتوش، ما خلاص انا عملت اللي عليا. وما عليك الا يزكى. بيحصل احيانا كده، في تشوفي حاجه غلط، تشوفي كلام مش عارفه ايه، وما اكثر ما يتواجد، وخصوصا في المحيطات الغير غير تدينية وليس فيها ألفة. يعني مثلا في الشغل، في الدراسة، في المواصلات، في مش عارف ايه، شوفي حاجات كتيرة جدا تحس ان انت مش عارفة اذكر. لا حاولي، لانه هو هي دي مهمتك الوحيدة. طب ما يتذكروش، طب ما يتذكروش، انا ماليش علاقة، انا دوري ان انا اذكر وحسابهم على الله عز وجل، ورزقي ورزق الكل على الله عز وجل. لانك هتزعلي من نفسك قوي فعلا لما تمر الاشياء بدون تذكير. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك، فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. مش هيأثر عليك بحاجه. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، يعني انت مقبل على هؤلاء وحريص عليهم وعمال تقول لهم ومقبل عليهم، وانت اصلا ما يلزمكش يتزكوا او ما يتزكوش. واما من جاءك يسعى، الذي ودي الكلام ما زلنا في موقف ابن ام مكتوم، الموقف الاخر، المقارنه بين الحالين، دول معرضين والنبي صلى الله عليه وسلم متصدي لهم، وده جاي مقبل يسعى. واما من جاءك يسعى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد، انا بقول لك وصف تمثيلي كامل للقصه، النبي كان قاعد مع صديق قريش وابن ام مكتوم جاي عليه يسعى. السعي هو ايه؟ المشي السريع. قد يراد به المشي السريع وهو جاي مقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يراد به اضافه الى الاقبال المادي الاقبال المعنوي كمان، ان هو جاي حريص وراغب ومتشوق ومتعطش للعلم. ويمكن هو ده اللي خلاه يقول يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني، لانه جاي سخن زي ما احنا بنقول عليه، يعني جاي بيجري كده. السعي هو الخطوه السريعه للاقبال. واما من جاءك يسعى، اي ومن اقبل عليك واتاك حريصا مقبلا مسرعا مهتما بشده وهو يخشى. ويعني الحقيقه الشهادات كلها في ابن ام مكتوم عظيمه، وهو يخشى. اثبت الله عز وجل له هنا انه كان يخشى الله عز وجل، حريص على طلب مرضاته الله عز وجل. ودي بالك الخشية دي عبادة قلبية محضة، يعني هي الخشية دي مش الدموع اللي بتنزل من العين ولا الرعشة اللي بتحصل ولا انك انت هيغمى عليك، لا لا لا، مش اعمال ظاهرة، لان الظاهر ده كله ممكن يتظبط، الممثلين بيظبطوه مية مية. وما أكثر الممثلين، مش شرط قدام الكاميرات، لا والله، وفي الدنيا ما أكثر الممثل، إنما الخشية الحقيقية هي عبادة قلبية، جوه القلب يبقى فيه خشية بقطع النظر عن الدموع نزلت ولا ما نزلتش، عن الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الجوارح تأثرت قوي وانفعلت وانهارت ولا تماسكت ويعني واشتدت، لا، المهم ان جوه في القلب في خشيه. فكأن الله عز وجل يعني جلى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقه القلبيه اللي في قلب عبد الله بن مكتوم، انه يخشى الله عز وجل. هذه شهاده تام، يعني لو لم يكن لابن ام مكتوم الا هو لكفى، شهاده الله عز وجل بانه عبد يخشى الله عز وجل، يخاف الله عز وجل، حريص على طاعة الله عز وجل، مقبل على الله عز وجل. ودي برضو فيها لفتة، إنه أقبل على المقبلين في الدعوة، أنت لما تكون داعية ذكي برضو، لأنه طبعا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فتسعوهم بأخلاقكم. يعني أنا عايز أقول إنه هل أنا هقدر وباشر الدعوة مع الكرة الأرضية كلها؟ لا. مع كل بلدي كلها؟ لا، ما أقدرش، يعني أنا محدودة. يبقى إذن لو أنا هعمل اللي احنا بنسميه إيه، دراسة جدوى، أبتدي بأنه أقول لدول ولا أقول لدول، أكلم دول وأسيب دول ولا أكلم دول وأسيب دول، هنقي. ها، فيبقى أنقي مين؟ ويمكن أنا كان في درس كامل في الأربعين النووية في الدين النصيحة، كنا بنقول فقه الناصح واختيار المنصوح ومادة النصح، فكان من فقه الناصح الحتة دي اللي هي مأخوذة من هنا إلى غير ذلك من النصوص طبعا، اللي هو أن أقبل على من أقبل. احرص دايما على المقبل، لأن المقبل ده هو معينك بإقباله، بخلاف اللي مش مقبل لسه هقعد أقنعه واسحابه واغريه علشان يحاول يقبل علشان يحاول يستمع. فالمقبل أقبل عليه بقطع النظر عن نوعه عن سنه عن مكانته عن قدره. اللي يقبل قوله اديله، ما تستخسرش فرصة طيبة. ليه؟ لأنه إقباله ده هيخليه موطن جيد لبذر الخير، ومن ثم يوشك أن يثمر خيرا بإذن الله تعالى. فهو يخشى، يبقى اللي أقبل عليه وهو يخشى هذا أولى. وأحرص عليه، وزيك الله عز وجل يعتب على نبي يقول فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل عنه، تتشاغل عنه، تتركه، تنصرف عنه للآخرين. خدي بالك هنا برضو لفتة قوية جدا، هو أنت لو جيتي تشوفي، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان منصرف عن عبد الله بن أم مكتوم بيلهو؟ يعني بيلعب صلى الله عليه وسلم ما قاعد مثلا مع نساء أو بياكل أو بيتفسح؟ لا خالص. أمال إيه؟ ده هو كان منصرف لدعوة بس ناس تانيين، صح؟ لكن الله عز وجل يعتب على النبي هنا صلى الله عليه وسلم انه عدم اختيار الارض الطيبه لبذر البذر، كانه ضايع للوقت، كانك بتلعب، كانك بتلهو، لانه الارض غير صالحه لبذر البذر. يبقى احنا كده زي بالظبط لو قلت لواحد خد شويه الحبوب دول وازرعها، فواحد راح دور على تربه طينيه وراح حاطط فيها الزرع وبدا يزرع، واحد تاني راح رميهم على الاسفلت ورمى عليهم ميه، نقول له ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بترميهم على الاسفلت؟ انت كده ما بتزرعش. اللافته دي موجوده في قلب الايه، انت تتلهى عن الاصوب بالذي لا يصلح. طبعا كل ده واحنا نعلم في هذا الامر انه كانت نيه النبي صلى الله عليه وسلم غايه في النقاء وغايه في الخير صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يعني من شده العذب عليه اعتبره كانه تلهي. انت ايه ده؟ اعتبره كانه صفر، اللي هو ايه؟ وضع البذرة في غير محلها. ده كله فن الدعوة على فكرة، يعني يسعك انك تعتبري المحاضرة النهاردة فن الدعوة، فن الاختيار. يعني مثلا انت قاعدة مع قرايبك وعايزة تقولي معلومة شرعية، هو في طنط سوسو وطنط شوشو، دول اعوذ بالله ام الفساد وابوه، كل ما اقول كلمة جبتيها منين، بتقولي ايه، ازاي، مش اقوم انا اروح بقى على طنط سوسو وشوشو اقول لهم، ولا ممكن انا امسك مثلا دعاء وعبير الأحفاد الصغننين اللي جواه خير، اللي كل ما تشوفني تقولي طب هو يا طنط انت بتلبسي كده ازاي، طب هو ينفع اقرا سوره كذا، هاتيها دي تعالي دي تربه طيبه دي، تقولي يعني انا هبقى داعيه الاطفال واسيب الكبار، وماله الاطفال احسن من المصدين دول؟ صدقيني والله المصدين دول لهو وضيع وقتك على الفاضي. طبعا هي المسألة مش مطلقة كده، لكن أحيانا بتبقى شبه كده. ليه مش مطلقة كده؟ لأن إحنا حق الله ما نعرفش اللي قدامنا ده هيستجيب ولا مش هيستجيب، إحنا دورنا بذل الهدى وخلاص. لكن كنسبة وتناسب المقبل أحسن، الجديد أحسن، الطاهر أحسن، النقي أحسن، القريب أحسن. أنا يمكن قلتها هناك، مش عارفة لو ترجعوا للدرس ده هتلاقوا فيه، قلت الصغير أحسن. لعلمك بقى الصغير أحسن، لأن الصغيرين بيبقوا أقرب وأنقى وأكثر نقاء. كل ما الإنسان يعجز، كل ما يتكبر معاه طباعه وذنوبه ومعصيه عنده وكبره وصلفه، الدنيا بتتكلكع. ولذلك يقول لك إيه، التعليم في الصغر كان نكش على الحجر. أنت بتتعلم بتوجه. وزيك تجدي النبي صلى الله عليه وسلم كتير من اللي كانوا حواليه كانوا شباب صغيرين، كله شباب، علي والأرقم وعمر وكله كان شباب صغنن كده، يعني ما فيش كهل إلا أبو بكر، الباقي كله شباب كده ورور. فالقضية دي برضو مهم. ممكن تبقى ترجعوا بقى لشرح حديث الدين والنصيحة في السلسلة 40 النووية، هيفيدكم جدا جدا جدا، لأنه يتعلق بهذه الآيات. الآيات هنا عملت مقارنة بين النوع الأول اللي هو المقبل الحريص، عفوا النوع الأول اللي هو المعرض الغير منتبه، والنوع الثاني اللي هو المقبل الحريص الذي يخشى والذي يريد أن يقبل على الله عز وجل، علشان تبين سبب العتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انصرف لهذا النوع الغير حريص وترك الأحرص على الخير. احنا نتوقف عند هذا القدر عشان انا طولت عليكم، وان شاء الله في المرة القادمة نتابع تفسير سورة عبس تولى. الحقيقة السورة جميلة وفيها لفتات حلوة جدا. ربنا ينفعنا وإياكم بما قيل، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح، ويقبضنا وإياكم طائعين. ان شاء الله نقفل التسجيل ونفتح الأسئلة بإذن الله تعالى.